عليه اخوان انا بمثل المساطيل. يا مع كنا بتجرب ولا طبعا يا اخوان الناس ماشيه كده هم ماشيين كده. واحد يقول له مسطول ما عارفه مسطول بيزعل فيه قال له الشباب عندي سؤال محيرني يوم 29 الجاي ده ابوها بغى الثلاثه قال له والله لو ضغط ابوها في اثنين مساطيل بيزعلوا بعض قال له حبه عندي سؤال محيرني الساعه ده بليت ولا بيض قال له والله اذا مكارت وضع منه اي حاجه مسطول عنده قفص جداد جابه يغسل فيه بالشامبو واحد قال لي جنيت قال والله ما جنيت بس دار بيت خارج قشرة مسطول لي واحد قال انا مشبهك شايفك وين شايفك وين ده قال قريب لي المسافة قال لي غايته انا اسمي حسن عبد الغيوم قال لي بالله يا اخو البوابة مسطول بعد ديك لواحد اشترى بيت جاري لما بقت في النفس الاخير ده جاء وراجع قال لي اسمع يا هديك اللي بيحته لي ده مات قال لي الغريب اول مرة يعمل الحركة دي اثنين مصادر واحد بيفتح باب الثلاجة حبة كده يقفل وبيجي راجع فتح لك باب الثلاجة حبة كده يقفل ويجي راجع الثاني قال لي حبة جنيت قال له والله ما جنيت بس دار عارف الرول لها نور جوا دمنو معاه طوالي ناس كريستال البرح يا اخوانا برضو في الجامعة دي زول بيصلي ما واحد قال لك جنيت الصباح بيحكي لصاحبه قال له اول صلاح وبارح ما طقطقونا قال لك كيف قال والله اللي بونا قاعدين كان ياب ياب وهم رفعونا والله 60 صوت قال اخي الشريعه قالت 40 تقول لي 60 قال انا عارف ال 20 دي تكون دعم ولايه ثلاثه قاعدين في غرفه ما بيتلموا امام جامع صار السنه عسكري بتاع نظام عام واحد بتاع كريستال بلح ده قاعدين في غرفه واحد بتاع كريستال بلح ده عنده ماموريه جوه السودان لازم يقوم 4 صباحا 5 صباحا بس يتحرك ما في زول بصحي الا مولانا يا وليد بالليل قال لا مولانا صعب على نقزه بس قال لي قاعد تصلي قال لي ما اصلي لكن مشوار يعني 4 جاوا حسب الوصيه يا شيخنا الساعه 4 انت البارح الكهرباء قاطع اخوش في الكافي حق العسكري شاف شنطة السوق الشعبي جاب زول وصل السوق الشعبي الشمس كشفت فيه عاري اللي قال كاكي عليك الله والله انا ده ما ببالي اقول له صحيني صحي العسكري واحد بعد جه نوم خلاص المرقة تحت الجبار ده ضرب لك قال لك جيب لي قروشه بكره مسافر شارب قزازة قال اجيب الهدوم البنطلون نفسه بالقلبة السوستة بيه ورا قفل الدرارة القميص دغري فتح في الشارع في ستة شاي قاعدة جاب اقسم على الطماطم الغبار وقف وقف عليه قتل وضرب وفجأ وانتهى منه هاي ما ضربه بكاروهات الولد بس خلي لك الغبار زحى قايل لك ليه وقف عليه قتل وقف عليه ضرب ولا هبش نزاف جينا كان شمارات وقف عليه ولا جا جنبي ذاته مشى خطوتين هبش السوسته اللي قابل ورا ده وينه دفت النعه دي كده شوايق يا اخوان الله يغفر فينا غتاتا شوايق يا اخوان كان قاموا على الغتاتا صعبين واحد شايق اللي قال لي ناس شايل لهم جنازه ماشيين يدفنوها ماشي معاه صاحبه شاف الجنازه قاعد يبكي دردق بالواطه صاحبه قال له الميت ده بتعرفه؟ قال لا بعرفه لكن قالوا البكى على الميت بيعذبه ثلاثة جعل شايقي ربع طابع حكمهم بالإعدام دول ثلاثة طرق للتنفيذ قال لهم شنك حتى الموت رمي بالرصاص بالكهرباء اختاروا الجعل قنعان قال له نشنقوني ثلاثة دقائق جابوا الواطة هربوا طابي قال له زول كهرباء خط السلوك نبقى قاضع قال لعب هناك كمش الشاقي جاء المفروض يستغل الفرصة قال له الرمي بالرصاص اهله برا قال لك كهرباء قال له قال لكم قاضي قال لكم قاضي واحد في المسجد يقول لك كافيتيريا بقى تشرب ايه راجل. الناس الكبار دي من حالة مامو ولا ناس كان لعبوا كشتينة طلعوا قدامات برا كشتينتهم فلهاش يا بد عجبك تلعب ما عجبك تتخارج. جاوا طيب ثلاثة يوم قال لي ما علي ثلاثة يوم في الحلة ما شفت لي كورة لعبة الحاصل شنو؟ قال لي بكرة يلعبوا عليك عباد الله ستقام يوم غد بإذن الله مباراة في كرة القدم بين فريقي يسري وأحد في استاد خالد بن الوليد يديرها هيبنا حذيفة حين قابل الفل اللعيبه مولانات الحكم مولانا الجمهور مولانات ناس الشعب ده بيشجعوا خلق الجنه يا هذا خلق الجنه حزبك حزبك حزبك حزبك الباك كان ضرب لي احضر بحاري احتسبها عند الله احتسبها عند الله. اللعيبه ده راح الباك كان ضرب لي احضر بحاري احتسبها عند الله. المباراه مسخنة مولانات صر اللاعب تلعب باسمح جزاك الله خير يا اخي تلعب عالي احسن تصنع عن حفظك الله تخط نظر بتنجز وما رميت رميت ولكن الله رمى تلعب لي باص سمح يزوغ منه تقول لي يقول احبوا لاخيكم ما تحبوا لنفسك. الحكم يجي يوقف الحيطه يستوي يرحمكم الله يستوي واحد من الاني حنفردك بالباقات اثنين وجه لك حارس المرمى عرفه هيجيبه جول هيجيبه جول اول ما قرب لك اتق الله فيها يا عبد الله اتق الله شاته في العوده الحكم طالع صفر جول هي حاجه ما طلعتها وزي لانه مع اعماله بالنيات وكل اللي معناه